يجوز المسح عليه. نعم نعم يمسح على الخفين، يلبس الخف هذا. لا اذا نقول هذا لا اخلعهم لا يستسير شيء اخر بشروطي، يعني تسير بشروطي وتسير بشروطي. النايل هذا يجمع روائح كريهة، كان يلبسون من صوف ولا من قطن، لكن النايل إذا يكتم القدمين يخرج منهم إفرازات غليظة جدا، لو واحد منعهم له حجة في المنع. سيما في الصيف هذا. نعم تخفيف دفع المشقة إلا يمشي عم إلا حتى الجوربية كذلك، لكن احنا اشترطنا في سيأتينا شروط، طبعا سيأتينا شروط المسح الخفين بس ما ذكرناها سيأتينا من الولي. هذه الشروط لابد من توفيرها في الجوربين، أن تكون ساترة تثبت بنفسها غليظة. في شروط أخرى غير صحيحة سنعرفها، لكن الشروط هذه لابد تكون فيها، لكن هذا خفيف الشفاف تماما. هو وضع الجورب هذا الموجود حاليا وضع لسهولة انزلاقه في الخف، إنه أملس ناعم ونايله، فإذا دخلته دخل سهولة وإذا خرجته خرج بسهولة، فلذا عمل ذلك. لو كان من قماش قد يصعب وقد يغلط وقد يكون في مستوى القدم، فعلة لبسه ما كان عشان التخفيف ودفع المشقة، يوم لبسوه هم ولا لدفع البرد، لبسوه لسهولة الدخول في هذا، لذلك ما تمشي عليهم ويتلوثون بسرعة ويتمزق بسرعة. ليس فيه شروط القص. نعم يا واقتضى كلامه جواز المسح على جورب الخرق وهو أشهر، وعنه لا وجزم بها في التلخيص. وعنه لا، اسمعنا عنه لا رأي انه ايه اذا كان جور مصنوع من خرق لا امسى عليه. نعم وجزم بها في التلخيص، فان ثبت بفعل متصل او منفصل مسحهما في قول القاضي. بس فان ثبت بفعل متصل او منفصل، فان ثبت الجورب بفعل متصل به او منفصل عنه، متصل به ان يشد خيطا عليه، او منفصل كلبس الخف، جاز ان يمسى عليهما. وهذه الرواية المشهورة عن الامام، في رواية اخرى اربع سنعرفها. نعم وقدمه في الرعاية، وعنه او احدهما او احد الفعلين الثبوتين، اما ان يثبت بفعل متصل او يثبت بفعل منفصل. الاولى اذا ثبت بهذين الفعلين، الرواية الثانية اذا ثبت بفعل احدهما. نعم وقيل يمسح الجورب وحده، وقيل يمسح الجورب وحده. ايوه وقيل عكسه، اذا لبس الخف، اذا لبس النعل على الجوربين يمسح على النعل ولا يمسح على الجورب؟ الرواية عن الامام يمسح الجورب، وقيل رواية ثانية يمسح على النعل، مفهوم؟ الرواية الأولى يمسح عليهما كليهما، والرواية الثانية يمسح على الجورب، والرواية الثالثة بالعكس. نعم قال في المغني والشرح، الظاهر أنه عليه السلام إنما مسح على سيور النعل التي على ظاهر القدم، فأما أسفله وعقبه فلا يسن مسحه في الخف، فكذا النعل. النعل معروف، الخف يشترطون فيه شروط، لابد أن يكون ساترا لموضع الكعبين، يعني أعلى من الكعبين، فما يلبسه الناس هل يطلق عليه خف؟ حسب هذه المواصفات ما يطلق عليه خف. نعم اقرأ يا أخي.